بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي. أحبابي الكرام، اليوم إن شاء الله عز وجل بالنسبة للدروس آخر درس سيكون اليوم، وفي نهاية الدرس سيكون هناك تقييم، وإن شاء الله عز وجل في الخميس القادم يكون جلسة ختامية فيها توزيع بعض الجوائز وبعض العطيات لمن يعني حضر وداوم وشارك في هذه الدروس الطيبة المباركة. واليوم نظرا لأن الدرس طويل فنستسمحكم عذرا بإذن الله عز وجل، نحاول أن نسرع فيه قليلا حتى نختم كتاب الأذان والإقامة بإذن الله عز وجل، حتى إذا أحيانا الله وأمدنا وإياكم بعمر سيكون أول لقاء في الدروس هو أول أسبوع بعد الحج إن شاء الله عز وجل، لأنه ستأتينا الإجازة ثم بعد ذلك تبدأ الدراسة في نهاية ذي القعدة كل أسبوعين، ثم يأتي الحج ونوقف، فيكون البداية قوية بإذن الله. أول أسبوع في الدراسة بعد الحج في نهايته ستكون إن شاء الله استئناف الدروس، وستأتيكم رسائل، والذي لا تأتيه رسالة بالجوال فعليه أن يتصل بإمام المسجد ليأخذ رقم الواتس، أي واتس الجوال المسجد الإعلانات، حتى تأتيه الإعلانات بإذن الله عز وجل بشكل منتظم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة، ويستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان إلى أن قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. هذه شرحناها، ملتفتا في الحيعلة. لا لسه. طيب، طبعا احنا قلنا في الدروس الماضية أو في الدرس الماضي بالأصح بعض الأمور التي ينبغي للمؤذن أن يعملها ولا إعادة للتكرار حتى نكسب الوقت. الآن قال في الحيعلة يلتفت يمينا ويلتفت يسارا، الذي عليه جماهير أهل العلم وهو ظاهر كلام المصنف أنه في قوله حي على الصلاة يلتفت في اليمين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وفي قوله حي على الفلاح في اليسار، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح وهو الذي عليه المؤلف. هناك قول آخر أنه يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، ثم حي على الفلاح على اليسار، ولكن هذا القول ضعيف وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك. نعم. أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله. نعم، ويرفع وجهه، هذا كلام المصنف، يقول يرفع وجهه إلى السماء فيه، أي في الأذان كله، لأن الأذان هو توحيد حقيقة، أولها يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ثم بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يختمه بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ثم يختمه بلا إله إلا الله، فكله توحيد. فكونه يرفع برأسه إلى السماء قالوا إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. نعم، لأنه حقيقة التوحيد. نعم. قائلا بعدهما أن يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، الآن الصلاة إذا أذن الفروض الخمسة ما عدا يعني الفروض الأربعة ما عدا الفجر فليس فيها الصلاة على النوم بالإجماع، بالإجماع، يعني لا يقول الصلاة على النوم، لا الصلاة خير من النوم، لا في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء ولا في صلاة العصر، لأنه لم ينقل ذلك البتة، وإنما الخلاف في صلاة الفجر إذا أذن في الأذان الأول أي قبل دخول الوقت، هل يقول الصلاة خير من النوم أو لا؟ فالصحيح أنه لا يقول، إذا أذن قبل دخول الوقت وهو ما يسمى الآن بالأذان الأول فلا يقول فيه الصلاة خير من النوم، وإنما يؤذن الأذان المعتاد المعروف عند الجميع، وإنما يقول الصلاة خير من النوم، خير من النوم بعد الحيعلتين في الصلاة بعد دخول الوقت أي دخول وقت الفجر، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يقوله. نعم، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. نعم، ولأنه وهذا ما يسمى بالتثويب عند العلماء، وهذا الذي يسمونه التثويب. نعم، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. نعم، هذا تعليل، لأنه أي لماذا نقول الصلاة خير من النوم؟ قال لأمرين، أولا للدليل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول ذلك أي بعد الحيعلتين، وأيضا لتعليل، قال لأن وقت الفجر وقت نوم والناس على مضاجعهم، فهنا يذكرهم بقوله الصلاة خير من النوم. نعم، ويكره في غير، يعني الصلاة التي أنتم تدعون إليها خير من النوم الذي أنتم فيه الآن. نعم، ويكره في غير أذان الفجر. نعم، ويكره في غير أذان الفجر، وهذا صحيح أنه لا يقال في غير أذان الفجر ولو كان مظنة النوم، كما هو في عرفنا الحاضر اليوم صلاة العصر، لو قال الإنسان الناس الآن العصر جايين من الدوام ومن المدارس ومتعبين والغالب أنهم نائمين، فلنشرع ونقول الصلاة خير من النوم؟ نقول لا، هذا ابتداع في الدين، لأن الأذان مما يتعبد به لله عز وجل، ونحن نقتصر على مورد النص، ولا يجوز لنا أن نحدث في دين الله عز وجل بعقولنا وهوانا، ولو فتح هذا الباب لا فتحت باب البدع، ولا أدخل الناس في دين الله ما ليس فيه، ولا أدخل الناس في هذا الدين من التحريف من باب الأهواء أو التشهي أو ما أشبه ذلك، لكن الشارع سد هذا الباب، فعلينا أن نتقيد وأن نلتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبين الأذان والإقامة. وكذلك أيضا يكره أن ينادى الناس بين الأذان والإقامة، يعني لو أن المؤذن أذن مثلا في صلاة العصر والناس ما حضر أحد، وين الناس؟ قال والله الناس نائمين، قال قول في الميكروفون الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، قل هذا مكروه، هذا ليس بمشروع. نعم، إنما نص العلماء قالوا أنه إذا تأخر بعض الناس، ونصوا على الأفاضل قالوا إذا تأخر الأماثل والأفاضل من الناس عن الصلاة يستحب أن يرسل إليهم من يخبرهم ويشعرهم بقرب إقامة الصلاة. نعم، وهي أي الإقامة، وهي الآن شرع في أحكام الإقامة، وهي أي الإقامة كم جملة؟ 11 جملة. نعم، 11 جملة. نعم، 11 جملة، هذه ألفاظ الإقامة، وطبعا ألفاظ الإقامة محل خلاف، من العلماء من قال 9 جمل، ومنهم من قال هي 15 جملة، الجملة مثل 17، ومنهم من قال أنها 17 جملة مثل الأذان، إلا أنه يضاف إليها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، كما هو عند الحنفية وغيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذا منهج، وهو حقيقة منهج قيم ومنهج سوي يا طالب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو مشروع، ولذلك يشرع للإنسان أن يعمل هذا مرة وهذا مرة لأجل أن يأتي بالسنة من جميع وجوهها، مثل أدعية الاستفتاح، فإن أدعية الاستفتاح مثل التشهد، فإن التشهد أيضا ودعاء الاستفتاح وغيرها جاءت بصيغ مختلفة، فالسنة أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا مرة وبهذا مرة حتى يأتي بالسنة من جميع وجوهها، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مما كان يعني يؤذن به بلال بن أبي رباح أو أبو محذورة أو غيرهم من المؤذنين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بلا تثنية وتباح تثنيتها. نعم بلا تثنية، 11 يعني بلا تثنية، وكونهم قالوا بلا تثنية يعني غير التكبيرتين الله أكبر الله أكبر ثم ما بعد ذلك فتفرد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإنما تثنى الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله فقط. حتى بعض العلماء قالوا بغير تثنية، حتى الأولى اللي هي الأربع تكبيرات في الحقيقة هو يعتبر كأنه في مقام الحذف لها، لأنه يقتصر على تكبيرتين بدل من كم من الأربع التي هي في الأذان. نعم يحضرها يحضرها، وهذا صحيح، ومعنى الحذر يعني أنه يستعجل فيها ولا يترسل، بخلاف الأذان. الأذان يستحب له أن يترسل، أي أن يتأنى فيه. لماذا؟ قالوا لأن الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت، وهو إعلام لمن كان خارج المسجد، ولذلك استحب أن يتأنى وأن يترسل حتى يستعد الناس، النائم يستيقظ والمشغول ينتهي من شغله، ثم يتوضؤون، ثم يتهيئون للصلاة، ثم يخرجون إلى المسجد، فلذلك يترسل. بخلاف الإقامة، الإقامة هي إعلام وإخبار، لكنها إعلام وإخبار في الأصل لمن هم بداخل المسجد للقيام للصلاة، فلذلك شرع فيها أمران، شرع فيها الحذف من حيث الجمل، وشرع فيها أيضا الحذف من حيث إيش؟ الأذان، من حيث الحذر، من حيث إيش؟ الحذر، أي أنه يحذرها من غير ترسل. نعم يحذرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. نعم ويقف على كل جملة، ويقف على كل جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وإن جمع فلا بأس، وإن جمع فلا بأس. كذلك الأذان، إن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقف على كل جملة، هذا ورد عن ورد. وكذلك أيضا الجمع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل ذلك ورد وكل ذلك لا بأس به. نعم ويقيم من أذن استحبابا. نعم قال استحبابا، يعني الأفضل والأولى أن من أذن فهو الذي يقيم، ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، وإن كان الحديث ضعيف أهل العلم، من أذن فليقم، أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، هذا الأصل وهذا المستحب. لكن لو أذن شخص وأقام شخص آخر فهو جائز بالاتفاق، لكنه خلاف الأولى. نعم فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. نعم الآن ماذا يقول المصنف؟ يقول لو أن المؤذن جاء متأخرا، كما هو حال بعض المؤذنين اليوم، جاء متأخرا يعني دخل الوقت وهو لم يكن موجود، فأذن بعض الناس، فأذن بعض الناس، ثم بعد فترة جاء المؤذن، فنقول لو أراد يقيم لا بأس. طيب ما الحكم؟ هل يعيد الأذان أو لا يعيد؟ هذه هي المسألة. أبو محذورة رضي الله عنه تأخر عن الأذان يوم، فأذن أحد الناس، فلما أذن أحد الناس وإذا بأبي محذورة رضي الله عنه يأتي، فلما جاء بعد ذلك أذن ثم أقام، يعني أعاد الأذان، أعاد الأذان. طيب هذا هل يشرع الآن أن يفعل ذلك الإنسان؟ حقيقة لو أراد أن يعيد الأذان لشوش على الناس، ولا حصل ربما من الفوضى، من الفوضى والأمور التي لا تحمد عقباها ما يحصل، ولذلك نقول الأولى إذا حضر المؤذن بعد ذلك، إن شاء يأذن لمن أذن أن يقيم، وإن شاء أن يتولى الإقامة بنفسه فلا بأس، لكن لا يعيد الأذان مرة أخرى. نعم فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. فإن أقام، هذا كلام الذي قلناه، فإن أقام وهو الأولى حقيقة، حتى لا يشوش على الناس ولا تحصل فوضى، وأيضا حتى لا يحصل كسر لخاطر من أذن، لأنه إذا أعاد الأذان كأنه يقول له بطريق غير مباشر أذانك غير معتبر، أذانك لاغٍ، فنقول الأولى ألا يفعل ذلك، بل يقيم الصلاة مباشرة. اسمحوا لي أعتذر مرة أخرى على السرعة، لأن المنهج طويل ودنا نختم اليوم ونترك أيضا مجال للتقويم في آخر الفترة إن شاء الله. نعم قاله لكن أنا أقول للجميع لو في عبارة مرت ما أنت فاهمها ممكن ترفع يدك وتقول هذه ما هي مفهومة يصير نشرحها، لأن ما جئنا إلا إن شاء الله عز وجل لنفهم. وفي الأعم بالأغلب أن الجمل ما تخفى على أمثالكم. نعم فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع، قاله في المبدع الإمام بن مفلح برهان الدين بن مفلح المبدع في شرح المقنع. نعم في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل. هذه طبعا من زمان يا إخوان كان الواحد يؤذن على المنارة، ولذلك ما عندهم مكبرات صوت، فإذا حضر وقت الأذان صعد المنارة ثم أذن حتى يسمع الناس الذين في الخارج. لكن اليوم الحمد لله مع مكبرات الصوت تجد أن المؤذن يؤذن في المسجد في مكان واحد، والميكروفونات ومكبرات الصوت على المناير وخارج المسجد. فعلى هذا نقول هنا نفس الشيء، تؤذن وتقيم في نفس المكان الذي أنت قد أذنت فيه. نعم لأنه أبلغ في الإعلام. نعم لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه كما قلت لكم هذا سابقا، لكن اليوم ممكن أنك تؤذن في المكان الذي أذنت فيه، أنك تقيم في المكان الذي أذنت فيه في داخل المسجد، ويحصل الإعلام عن طريق مكبرات الصوت. نعم فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد. نعم هو يقول الأولى والأفضل أن يقيم في المكان الذي أذن فيه، لكن إن شق ذلك وهو فعلا شق فإنه يؤذن في المكان الذي قد أذن فيه وهي المنارة، ثم بعد ذلك يقيم في داخل المسجد ولا بأس بذلك. نعم أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. نعم لئلا يفوته بعض الصلاة، لأنه خاصة من زمان إذا كانت المساجد كبيرة والمناير شاهقة، فتجد إنسان يطلع المنارة ثم يؤذن، فلو أراد أن يقيم في نفس المنارة ثم أراد أن ينزل وأن يأتي إلى الصفوف الأولى ربما أقل القليل أنها فاتته تكبيرة الإحرام، وفاتته ربما القراءة أي قراءة الفاتحة أي إدراك قراءة الفاتحة مع الإمام. نعم لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. هذا صحيح، المؤذن أحباب الكرام ليس له أن يفتات وأن يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، يعني أنه إذا أذن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا إذا أذن له الإمام، إذا أذن له الإمام. وإذن الإمام طبعا إما أنه يأمره إذا جاء فيقول أقيم الصلاة، وإما إذا كان يدخل من باب الإمام بمجرد يراه قد دخل يقيم الصلاة، أو أنه إذا كما هو العرف في هذا المسجد وضعوا وقتا محددا للإقامة فقال له أي الإمام يقول للمؤذن إذا مر الوقت المحدد فأقم، ويكون الإمام منتظر في الداخل، هذا كله لا بأس به. نعم ولا يصح الأذان إلا مرتبا. نعم وهذا صحيح أن الأذان لا يصح إلا مرتبا، فلو أنه أذن منكسا ما صح، فلو أنه أبدا الأذان قال لا إله إلا الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر شهد أن محمد رسول الله شهد أن لا إله نكس، هذا ما صح بالإجماع، ما صح بالإجماع، لابد أن يكون مرتبا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لبلال ولأبي محذورة وإقراره لهم. نعم ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة. نعم كأركان الصلاة، يعني أركان الصلاة لو أراد الإنسان أن يسجد قبل أن يركع ما صحت صلاته، فلا بد أن يكون السجود بعد الركوع، فكذلك مثل أركان الصلاة ترتيب فيها ركن، فكذلك الأذان لا بد ألفاظ الأذان أن تكون مرتبة. نعم متواليا عرفا. متواليا، ومعنى متواليا يعني لا يفصل بين جمل الأذان، فلو قال الله أكبر الله أكبر ثم أخذته سعلة كحة كذا ثم رجع فنقول هذا لا بأس به، وإن كان قد انقطع قليل لكونه جاءته سعلة أو عطسة أو زكام شديد أراد أكرمكم الله أن يزيله ونحو ذلك فلا بأس، هذا الفاصل يسير جدا، لكن الفاصل الطويل لو أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم سمع صوت ثم راح فك الطاقة طالع من الشارع إيش هذه الأصوات كذا ثم طال ثم رجع من جديد، فنقول إذا كان الفاصل طويل فلا يجوز له أن يكمل، بل عليه أن يستأنف من جديد. نعم، متواليا عرفا لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك. أيوة، لأنه لا يحصل المقصود منه أي من الأذان وهو الإعلام والإخبار، وأنك تتقيد به كما جاء به كما جاء الأذان في الشريعة إلا بهذا، ومعنى ذلك أنك تؤذن مرتبا متواليا من غير أن تنكسه ومن غير أن أن تطيل في الفصل وفي السكوت ما بين الجمل. نعم، فإن نكسه لم يعتد به. نعم، فإن نكسه أي فإن نكس الأذان قدم حي على الصلاة قبل أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا قدم وأخر لم يجزئه بالاتفاق والإجماع، وعليه أن يعيد الأذان. نعم، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. نعم، هذا صحيح، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى إذا أقام المؤذن للصلاة فهل يشترط أن الإمام يكبر على طول بعد الإقامة؟ لا، لا يشترط. فلو أقيمت الصلاة ثم بعد ذلك أخذ الإمام يصلح الصفوف أو يتكلم مع فلان أو حصل شيء من التأخير فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ثم تذكر أنه جنب ثم ذهب واغتسل صلى الله عليه وسلم ثم رجع وصلى بالناس، ولم ينقل أن بلال أعاد الإقامة مرة أخرى. نعم، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. نعم، إذا أقام يعني إذا أقام المؤذن عند إرادة الدخول فيها أي دخول الإمام فلا بأس بذلك. نعم، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. نعم، ويجوز، أعد العبارة، ويجوز الكلام بين الأذان. نعم، وبعد الإقامة قبل الصلاة. طبعا الأذان بين جمل الأذان، الكلام بين جمل الأذان فيه تفصيل. إذا كان الكلام مباحا ويسيرا فإنه يكره ولكنه لا يبطل الأذان، لا يبطل الأذان. مثال ذلك الإمام يؤذن وهو عندما قال حي على الصلاة والتفت إلى اليمين وجد أن المكيف هذاك مطفي واحد جنبه قال شغل المكيف وكمل الأذان، فما الحكم؟ هذا مكروه لكن الأذان صحيح لأن اللفظ مباح والكلام يسير فلا بأس به، وإن كان الأولى تركه، الأولى تركه، لكن هذا معنى كلام المصنف. نعم، وبعد الإقامة قبل الصلاة. وبعد الإقامة يعني هذا لو كان أقام الصلاة ثم تكلم الإمام أو المأموم أو بعض مع الجماعة فلا بأس بذلك، يعني لا يفسد الإقامة. نعم، ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر. نعم، ولا يصح الأذان إلا من واحد، ومعنى من واحد يعني لا يجوز أن يشترك في الأذان اثنين في أذان واحد. مثلا إنسان أذن نصف الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم جاء واحد ثاني كمل حي على الصلاة حي على الصلاة إلى آخره، نقول ما صح، لابد الأذان من بدايته إلى منتهى لابد أن يكون من شخص واحد، من شخص واحد. نعم، هذا معنى كلامه. أعد العبارة، ولا يصح الأذان إلا من واحد. نعم، ولا يصح الأذان إلا من واحد، فلو أذن الأذان أكثر من واحد وجزئ بينهم فإنه لا يصح الأذان. نعم، عد واحد ذكر، الذكر أخرج الأنثى، فإن الأنثى بالإجماع لو أذنت الأنثى ما صح أذانها، ما صح أذانها، لأن الأذان من خصائص الرجال. نعم، عدل، العدل، العدالة الظاهرة، العدالة المراد هنا العدالة الظاهرة. نعم، يعني لا يعرف عنه فسق ولا يعرف عنه فجور. نعم، عدل ولو ظاهرا. نعم، قال ولو ظاهرا، وهذا هو الصحيح، لأن الباطن والنيات توكل إلى الله عز وجل، ولم يتعبدنا الله عز وجل بالتنقيب عنها أو البحث عنها، وإنما الإنسان يحكم عليه بظاهره، وكما يقول العلماء الأصل في المسلم براءة الذمة، والأصل في المسلم العدالة ما لم يعلم خلافها. نعم، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر. هذا تفريع بعد تأصيل الكلام الذي قلناه قبل قليل. فلو أذن واحد بعضه وكمله شخص آخر ما صح الأذان. نعم أعد. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو أذنت امرأة، لأنه قال قبل قليل ذكر أو رجل، فالمرأة لا يصح أذانها. كذلك الخنثى، الخنثى وهو الذي لم يتبين أمره، لماذا لم يصح؟ لاعتبار والاحتمال أن يكون إيش؟ أن يكون أنثى. نعم أيوة. أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق. نعم، أو ظاهر الفسق، أي من عرف بالفسق والعياذ بالله، إنسان سكير عربير والعياذ بالله يؤذن، قالوا ما صح أذانه. نعم. لم يعتد به. نعم. ويصح الأذان ولو كان، ويصح الأذان طبعا ولو... هذه المسألة يا أخوان إن أردنا نفصل فيها كما سيأتينا في التم المميز وغيره، يعني إذا كان لم يعتد به، إذا كان هو الأذان الذي ليس هناك غيره، لأنه مر معنا أن الأذان والإقامة فرضا كفاية، فإذا صدر من شخص غير مميز صغير، أو صدر من إنسان ظاهره الفسق لم يعتد به، أي بهذا الأذان، وعليه أن يعاد. لكن إذا كان مثل حالنا اليوم في المساجد، أذن في المساجد، وفي مسجدنا هذا أذن إنسان عربيد أو سكير مثلا، هل معنى هذا نقول نعيد؟ نقول لا، يكتفى، لأن الأذان يعتبر هناك أشبه ما يكون بالسنة، لأنه تحقق المقصود وهو أذن في المساجد. فهمتم يا أخوان؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله التنبيه عليه عندما يقول المميز. نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا. نعم، ويصح الأذان ولو إشارة إلى الخلاف، ولو كان الأذان ملحنا، ومعنى ملحنا يعني مطربا، يعني إيش مطربا؟ ومعنى مطربا عند العلماء يعني المشبه بالترانيم والأغاني، ويمد ما لا يمد، ويقصر ما لا يقصر، هذا هو المطرب، هذا هو إيش؟ المطرب أو المطرب معي. فإذا كان الأذان ملحنا مكروه، لأنه فيه تشبه بأهل الفسوق. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يؤذن الأذان بتلحين، فقال لو كان عمر حيا لا فك فكيك، لفك فكيك. قال ليش؟ لأنه أحدث شيئا لم يكن معروفا. نعم، حتى في القرآن يا إخوان، حتى في القرآن ما ينبغي الإنسان أن يرتله ويتشبه بأهل الفسوق وأهل الأغاني. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح عند العلماء، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والمعاصي، يعني المعازف والفسق، وهذا لا يتقلد، لا يقلدهم الإنسان لا في أذان، ولا يقلدهم الإنسان في قراءة القرآن. نعم أيوة. ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي مطربا به. نعم. أو كان ملحونا، أو كان ملحونا، الملحون يعني اللحن في اللغة العربية، وهو أن ينصب ما حقه الرفع أو يرفع ما حقه النصب. طبعا إذا كان ملحونا فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن لا يحيل المعنى، أي لا يغير المعنى، وهذا هو مراد المصنف، فهو مكروه. إذا كان ملحنا أو ملحونا لا يحيل المعنى فإنه مكروه، أما إذا كان ملحونا لحنا يحيل المعنى فهو غير صحيح ولا يعتد به. واللحن الذي يحيل المعنى مثلا عندما يؤذن فيقول الله أكبر، هذا ما صح، لأنه صار استفهام، ما كان، ما هو إخبار ولا هو إعلام، الله أكبر، أو قال الله أكبر، الله أكبر، إكبار جمع كبر وهو الطبل، فلا يصح. فكل شيء أحال المعنى وغيره فإنه يبطل الأذان، أما إذا لم يغير مثل أذان وإقامة العوام اليوم، مثل الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مثلا، هذه الصلاة صحيحة، الإقامة صحيحة، لأنه ما يحيل المعنى، ما يحيل المعنى. نعم أيوة. لحنا لا، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. نعم. ويكرهان، ويكرهان، أي يكرهان أن يكون ملحنا أو ملحونا، لأنه ينبغي للأذان وللإمامة ولكل مقام من مقام الدين ومن مقامات الإمامة والأذان أن يختار لها الأماثل من الناس والأفاضل من الناس، ومنهم أفضل وأولى وأحسن في هذا المقام في الإمامة أو في الأذان. نعم. ومن ذي لثغة فاحشة، ومن ذي لثغة، اللثغة هو الذي يغير الحرف، يغير الحرف، يعني لما يتكلم ألثغ يعني كلامه يغير الحرف، الراء ما ينطقها راء، ربما يحولها إلى لام، الله أقبل أقبل كذا، يعني اللثغة الفاحشة هذه على المذهب أنها مكروهة، وإن كان بعض أهل العلم أنه قال إذا اللثغة غيرت الحرف فإنه لا يصح الأذان، وهذا لعله القول أقرب، ولعل هذا القول الثاني هو أقرب، أن اللثغة الفاحشة إذا تغيرت، أي إذا تغير منها الحرف فإنه لا يصح. أما إذا كان بين الحرف زي بعض الناس الراء، لكن ما ينطق الراء وإنما الراء يعني فيها ثقل، فيها ثقل وتشعر أنه ألثغ، لكن ما حول الحرف ولا غير الحرف عن عن عن عما هو عليه، فهذا أذانه صحيح لكنه مكروه. نعم. وبطل إن أحيل المعنى، وبطل أي بطل إن أحيل المعنى، في كل ما سبق إذا لثغة فاحشة أو ملحون أو ملحن وغير المعنى فإنه يبطل الأذان. نعم. ويجزئ أذان من مميز، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، الأذان من المميز هل يصح أو لا يصح؟ هي طبعا من العلماء من قال لا يصح مطلقا، والمذهب عندنا عند الحنابلة قالوا يصح مطلقا، ولكن حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رأيه وسط، يقول رحمه الله ينظر في هذا المؤذن، إذا كان هذا المميز هو الذي يؤذن أذانا يحصل به الواجب، يعني كأن لا يكون إلا هو في البلد، فهذا لا يصح لا يصح. أما إذا كان هذا المميز أذانه سنة في البلد قد حصل المقصود بغيره، فهذا لا بأس به، لا بأس به، مثل عرفنا اليوم المساجد كلها تأذن في مكة، فلو أن طفلا مميزا عمره 10 سنوات أراد يؤذن نقول لا بأس، نقول لا بأس، لكن لو كان في البلد أو في المكان لا يؤذن إلا واحد فهذا لا يؤذن إلا بالغ عاقل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعدل الأقوال. نعم. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبائع. نعم، هذا تعليلهم، قالوا لصحة صلاته، ما دام أن صلاته صحيحة إذن أذانه صحيح، إذن أذانه صحيح، لكن القول الثاني لا يصح لأنه ليس ببالغ وليس بمكلف، والأمر الثاني أنه غير مؤتمن على أوقات الصلوات، بخلاف البالغ العاقل العدل. نعم. الشيخ كاتب أنا لصحة صلاته كالبائع، لا لا كالبالغ كالبالغ. نعم. إيش عندكم أنتم؟ البائع، لا البالغ، البالغ لصحة صلاته كالبالغ. نعم. أيوة. ويبطلهما أي الأذان والإقامة. نعم. الآن انتقل إلى مبطلات الأذان والإقامة، ما الذي يبطل الأذان والإقامة؟ أمور، اقرأ. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير. نعم. مر معنا قبل قليل أنه يشترط في الأذان أن يكون متواليا، ومعنى متواليا أي أن لا يفصل بين جمل الأذان بفاصل طويل، فلو فصل فيها بفاصل طويل لا بطل أن يبني على ما سبق من الأذان، وعليه أن يستأنف من جديد. نعم. أيوة. فصل كثير بسكوت، طبعا فصل كثير، سواء فصل كثير بماذا، بأي كان الفصل، سواء كان بسكوت، سكوت يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسكت وطال السكوت، نقول لا يرجع من الآن مرة من جديد ويكمل، بل عليه أن يستأنف. أو كان الفصل بكلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم جاء زيد من الناس سلم عليه وأخذ يأخذ يتجاذبان أطراف الحديث، فنقول في هذه الحالة لا ترجع وتكمل، بل عليك أن تستأنف الأذان من جديد. نعم. فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا. نعم. أو كلام حتى ولو كان مباحا، لأنه سيأتينا أنه إذا فصل بين جمل الأذان بكلام محرم ولو يسير كشتم وقذف وغيبة ونحو ذلك فإن ذلك يبطل الأذان. فهنا قال بكلام ولو مباحا، أي ولو كان الكلام مباحا وكان طويلا فإنه يفسد به الأذان. ويفهم من العبارة بدلالة مفهوم المخالفة أن الكلام اليسير المباح لا يفسد إيش؟ لا يفسد الأذان، وعليه أن يكمل. هذا هو المذهب. نعم. وكلام يسير محرم، وكلام يسير محرم يبطل الأذان كذلك. لو كلام يسير محرم كالسب والشتم والقذف والغيبة والعياذ بالله هذا أيضا يبطل الأذان. نعم. كقذف وكره اليسير غيره. نعم. وكره، أي وكره الكلام اليسير غيره، أي غير المحرم وهو الكلام المباح. وكره، أي يكره للإنسان أن يتكلم بكلام يسير مباح في أثناء الأذان. نعم. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى إحنا مر معنا في الدرس الماضي، وهو أن الأذان يا إخوان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وما دام أن الأذان هو الإعلام والإخبار بدخول وقت الصلاة فعلى هذا لا يجوز أن يؤذن قبل إيش؟ قبل الوقت. هذا صحيح، واستثنوا من ذلك صلاة الفجر فقط، أما بقية الفروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، وإنما استثنوا من ذلك صلاة الفجر لورود ما يدل على أنه كان يفعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بلال بن رباح وهو الفجر، أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن، وكان يؤذن قبل طلوع الفجر، ثم بعد ذلك بعده يؤذن عبد الله بن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلالا يؤذن ليوقظ قائمكم ليوقظ نائمكم وليرد أو يضجع قائمكم. ليش؟ حتى ينبه الناس أن الفجر قد دنا وقد قرب، فمن أراد أن يصوم فعليه أن يتسحر، ومن كان يصلي فعليه أن يوتر. نعم. كما جاء بذلك الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: وكلوا واشربوا حتى، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المذهب عند الحنابلة أيضا قالوا أنه يجوز أن يؤذن بعد منتصف الليل، أن يؤذن بعد منتصف الليل، وظاهر كلام المصنف أنه لو اقتصر على الأذان بعد منتصف الليل ولم يؤذن بعد دخول الوقت أنه لا بأس به لكنه مكروه، لكن الصحيح أنه لا بأس أن يؤذن قبل طلوع الفجر وبعد منتصف الليل، ويكون ذلك معتادا في أوقات معلومة. والآن هذا معمول به في مكة، الآن تجدون في الحرم قبل أذان الفرض بكم؟ بساعة، وهو معتاد يؤذن الأذان الأول، والأذان الأول ليس فيه الصلاة خير من النوم، وهذا الأذان حتى يستعد الناس، من أراد أن يصوم يستعد بالسحور للصيام، ومن كان يريد أن يوتر، ومن كان يصلي يعلم ويخبر بأن الفجر بقي عليه وقت محدد، واعتاد هذا الأمر فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. نعم. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. دقيقة. طيب، ها، لا، الجمعة غير الجمعة، الأذان الأول إنما هو للتنبيه، ولذلك عثمان رضي الله عنه لما شرع الأذان الأول ما كان يؤذن في المسجد، كان يؤذن في السوق ليخبر الناس وليعلم الناس. نعم. والآن نفس الشيء، الكلام نفس الكلام، وحنا أظن ذكرنا هذا في درس مضى أو في سؤال مضى، نقول يا إخوان الأذان الأول في يوم الجمعة ينبغي أيضا أن يكون متقدما في وقت، لو كان الإنسان يبيع ويشتري أو لم يغتسل أو لم يتهيأ يعطى فرصة ووقت للتهيؤ للصلاة. أما كونه يؤذن قبل الوقت بخمس دقائق هذا ما هو صحيح ولا يتحقق به المقصود، لكن أقل القليل من نصف ساعة أو ساعة قبل الأذان المعتاد أو هو أذان الجمعة حتى الذي يريد أن يغتسل يغتسل، والذي كان نائم يستيقظ، والذي كان في السوق يصك المتجر ويستعد للصلاة، وهكذا. نعم. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. نعم، هذا كلام صحيح. نعم. ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت، لأن الأذان هو الإعلام والإخبار بدخول وقت الصلاة. فلو أذن قبل دخول الوقت ثم علم، وهذا يحصل بعض المؤذنين، يجي المؤذن إلى المسجد ويؤذن ثم ما في أحد ولا شيء، طالع الساعة وإذا بها قبل الوقت بساعة، الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، نقول في هذه الحالة هذا الأذان لاغي، وعليك إذا دخل الوقت أن تعيد الأذان مرة أخرى. نعم. ويسن في أوله إلا الفجر. نعم، ويسن الإنسان أن يؤذن في أوله، لأن بلال كان إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر أذن، وكان بلال رضي الله عنه يصلي يؤذن في أول الأوقات، إلا إذا كانت هناك حالات معينة مثل شدة الحر فأراد أن يبرد، أراد يؤخر فلا بأس، مثل الفجر يؤذن في أول الوقت، مثل الجماعة مجموعة معينة مع بعض ثم أرادوا أن يؤخروا الأذان زي العشاء يؤخروه قليلا فلا بأس أن يؤخر، وإلا فالأصل أن الأذان يؤذن في أول الوقت. نعم، أعيد العبارة. ويسن في أوله. نعم، ويسن للمؤذن أن يؤذن الأذان في أول الوقت، أي في أول وقت الصلاة التي يؤذن لها. نعم. إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. إلا الفجر، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، إلا الفجر فإن مستثنى من ذلك صلاة الفجر، فقالوا يصح بعد منتصف الليل لورود ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقة الذي عليه بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يؤذن في وقت محدود ومعتاد يعتاده الناس كما هو الحاصل الآن، لكن هل يقتصر على الأذان الأول وإذا دخل وقت الفجر ما يؤذن؟ هذا أيضا محل خلاف، لكن الصحيح أنه لا بد من أذان آخر، لا بد من أذان آخر، ولذلك المصنف استحب قال ويستحب أن يكون المؤذن الآخر الذي يؤذن بعد دخول وقت صلاة الفجر غير المؤذن الذي أذن قبل دخول وقت صلاة الفجر. لماذا؟ حتى لا يشكل على الناس، لأنه لو كان المؤذن واحد فما يدري الإنسان أهو أذان للتنبيه أو أذان لدخول الوقت، لكن لما يكون معتاد أن فلان يؤذن الأذان الأول وفلان يؤذن الأذان الثاني وعرف بين الناس، إذا الإنسان يميز، يسمع صوت فلان يعرف أنه هو الأذان الأول أو الأذان الثاني. نعم. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، فيستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن، يعني مؤذن آخر ليس هو، لو تولى الأذانين لا بأس، لكن الأولى أن يكون معه آخر، لأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم مكتوم يؤذن بعد دخول الوقت، وبلال رضي الله عنهم جميعا كانوا يؤذن قبل دخول الوقت، فالناس يميزون، إذا سمعوا أذان بلال علموا أنه إيش قبل دخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. وأن يتخذ بذلك عادة، وأن يتخذ ذلك عادة، يعني أنه يعتاد أنه قبل الأذان في وقت معين وفلان يؤذن بالناس في هذا الوقت، خلاص صار معروف وعادة، مو مرة يؤذن في نصف الليل ومرة يؤذن في ثلثي الليل ومرة يؤذن قبل الأذان بنصف ساعة متفاوت، لا، وإنما يتخذ ذلك عادة، أي في وقت محدد يؤذن فيه ويعتاده الناس ويصير معروف عرفا بين الناس فلا بأس بذلك. وكما قلت قبل قليل، الآن في مكة في المسجد الحرام اعتيدت هذه العادة أنه قبل الفجر بكم؟ بساعة، خلاص يوم ما تسمع الأذان الأول يعلم الإنسان أنه بقي على دخول الوقت كم؟ ساعة. نعم. وأن يتخذ بذلك عادة لئلا يغر الناس. نعم، أن يتخذ ذلك عادة حتى لا يغتر الناس، فلو كان مرة يؤذن قبل الأذان بربع ساعة ومرة بساعة مرة بساعتين مرة بساعة إلا ربع، إذن أشكل على الناس. نعم أيوة. ورفع الصوت بالأذان، وطبعا هذا الكلام كان في الزمن الأول، الذين كانوا يعرفون الأوقات بالنجوم وبطلوع الفجر وبالزوال وبالشمس وما أشبه ذلك. أما اليوم فلا أحد يعرف الأوقات بهذه الأشياء، إنما كي الآن كلها معروفة بالساعة. نعم ها ارفع صوتك. لا لا لهم الكلام هنا كله للفجر، كله للفجر، كله للفجر. أما الجمعة فلا بأس أن يكون نفس المؤذن. نعم. ورفع الصوت بالأذان ركن. هذا صحيح، رفع الصوت بالأذان ركن، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام وهو الإخبار، فلو أذن بصوت منخفض ما تحقق المقصود، ما كأنه أذن، فلا بد أن يكون رفيع الصوت. نعم. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما لم يؤذن لحاضر، لو كانوا مجموعة، مجموعة شباب راحوا رحلة، أو مجموعة من الناس محصورين وهم هؤلاء الجماعة فقط، فلا بأس أن يؤذن بقدر ما يسمعهم، فلا بأس بذلك. نعم. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. نعم. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب. نعم، ويسن جلوسه بعد صلاة أذان المغرب، لأنه من العلماء من قال أن ما بين صلاة أذان المغرب والإقامة لا يفصل بل يوصلهما، يعني لا يكون هناك فراغ بينهما، والصحيح أنه لا بأس أن يفصل بينهما، إما بجلوس وإما بوضوء وإما بصلاة ركعتين خفيفتين، فلا بأس بذلك، بل هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أذن بلال المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم، يراهم ولا ينهاهم. نعم، خلاف من قال من أهل العلم أنه لا يفصل، إذا أذن للمغرب على طول يقيم مباشرة. نعم. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا. نعم، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة. أيوة نعم، طبعا لماذا هو يقول إيش يسن أن يجلس يسيرا؟ لأن الأذان إنما هو شرع للإعلام والإخبار، وما دام أنه شرع للإعلام والإخبار إذن ننتظر قليل، ننتظر قليل حتى يتمكن الناس أن يتوافدوا إلى المسجد. وكل صلاة لها ظروفها، مثل صلاة الفجر ليس انتظارك في صلاة المغرب مثل انتظارك في صلاة الفجر، لأن المغرب غالبا أن الناس أول شيء الوقت المغرب يسير، والأمر الثاني أن الناس نشيطين وليس هو مظنة نوم، فلذلك لا يطيل بين الأذان والإقامة، بخلاف الفجر، الفجر تطيل قليلا حسب ما هو معروف و يعني معتاد عليه عند هذا، عند أهل هذا البلد أو عند أهل هذا المسجد، يجلس ربع ساعة، نصف ساعة، 25 دقيقة، 20 دقيقة، ما هو متعارف عليه بينهم. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر. نعم، الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، وهو من جمع بين صلاتين أو من قضى عدة صلوات هل يؤذن ويقيم أم لا؟ المصنف يقول وهو الصحيح أن من جمع بين صلاتين فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين لكل صلاة، ومن جمع بين صلوات كالمقضيات مثلا فإنه أيضا يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل صلاة. هذا كلام المصنف الآن، اقرأ أعد العبارة. ومن جمع بين صلاتين لعذر. نعم، ومن جمع بين صلاتين لعذر يبيح له الجمع كالمسافر مثلا أو الحاج في عرفة بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء، فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين لكل صلاة إقامة. نعم. أذن للأولى وأقام لكل منهما. نعم، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. نعم، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وأنتم تعلمون يا أحباب وسيأتينا في باب الصلاة في باب القصر في السفر أن الإنسان يفعل الأفضل والأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، فإن تساويا فجمع التأخير أفضل أولى، لكن إذا كان جمع التقديم أولى وأرفق به فلا بأس أن يجمع جمع تقديم فيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للظهر ثم يقيم للعصر، أو أذن في وقت المغرب يؤذن أذان واحد ويقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء. نعم. أو قضى فرائض فوائد، أو كذلك المقضيات، فإن المقضيات حتى ولو كانت فرائض فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن 4 صلوات يوم الخندق لم يصلها في وقتها، ومع ذلك أمر بلالا أن يؤذن ثم أقام لكل صلاة. نعم. أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. نعم، أقام لكل فريضة. نعم، من الأولى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس مضى لما فاتته صلاة الفجر وانتقل من المكان الذي فاتته صلاة الفجر فيه أمر بلالا أن يؤذن ثم صلى ركعتي السنة ثم أقام وصلى الفجر. نعم، أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. نعم، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام ثم إن خاف. نعم، فإن كانت الفائتة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أذن لها وأقام. نعم، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر. نعم، ثم إن خاف من رفع الصوت به، أي إن خاف من رفع الصوت بالأذان تلبيسا على الناس، وهؤلاء من هم؟ هؤلاء مثلا صلاة المقضية أو صلاة الجمع في غير وقتها، مثلا في غير وقت الأذان المعتاد معي. فإن خاف تلبيسا أي على الناس وإيهاما لهم فلا بأس أن يؤذن بصوت منخفض. مثال ذلك إنسان مسافر وهو في الطريق مر على مسجد هو ومجموعة من أصحابه، وكان الوقت مثلا 2:30، الساعة 2:30، ولا هو وقت أذان ظهر ولا هو وقت أذان إيش عصر. ففي هذه الحالة قال والله الأرفق أن نصلي الآن ما دام وقفنا في المحطة وأكرمكم الله المسجد في دورات مياه طيبة وكذا، خلينا نتوضأ ونصلي. نقول ما يخالف أذن. طيب هل يؤذن بصوت مرتفع يسمعه الناس؟ نقول لا، لأنك لو أذنت بصوت مرتفع في الميكروفون ولا بصوت عالي لأوجب لبس على الناس، يحسبونه وقت صلاة، صلاة عصر أو صلاة ظهر أو فهنا أوجبت يعني أنك تلبس على الناس وتشكل عليهم. ففي هذه الحالة أذن بصوت منخفض بقدر ما تسمع من معك. نعم. أيوة. ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر. نعم، وإلا جهر. أو إلا جهر، وإلا أي إذا لم يلبس على الناس ولم يوقعهم في في في في في يعني تساؤل فلا بأس أن يجهر به. نعم، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم، فلو ترك الأذان لها، يعني لو ترك الأذان لمن من كان مسافرا وأراد أن يجمع بين الصلاتين فترك الأذان وأراد أن يقيم يقتصر على الإقامة، أو مثلا إنسان فاتته عدة صلوات فأراد أن يقضي وقال أنا ما أبغى أذن أبغى أقتصر على الإقامة، فلا بأس. فمن ترك الأذان واقتصر على الإقامة لمسافر له حق الجمع أو لمن عليه صلاة فوائد فلا بأس بذلك. نعم، وإلا فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة متابعته سرا. نعم، طبعا هذه مسألة معروفة عند الجميع، وهو أنه يسن للإنسان إذا سمع الأذان أن يردد معه، وقال يسن بأنه هذا مذهب جماهير أهل العلم هو الصحيح، وهو الصحيح أنه ليس بواجب متابعة الإمام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع مؤذن فقال الفطرة صوت أو قال الفطرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمالك بن الحويرث ولمن معه فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فلو كان الأذان ترديده واجب لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام التعليم أن يقول إذا أذن أحدكم فرددوا معه ثم ليقيش يصلي أكبركم، لكنه لما لم يقل ذلك دل على أن الترديد سنة، على أن الترديد سنة. وطبعا الترديد فيه فضل عظيم، والعلماء قالوا إنما شرع الترديد لأجل ألا يختص المؤذن بالفضل، وهذا من توسعة الله على الأمة، فإن الله عز وجل إذا شرع عبادة يختص بها بعض الناس شرع ما يشاركهم فيها غيرهم. الأذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومع هذا لا يختص الأذان الفضل بالمؤذن، بل جعل للسامع المشاركة في هذا الفضل بالترديد، مثل يوم مثل الحج، فإن الله شرع الهدي والأضاحي للحاج، فشرع لغير الهدي والأضاحي فشرع الهدي الهدايا للحاج، وشرع لغير الحاج إيش؟ الأضاحي، أن يضحوا الناس، وشرع للحاج المحرم أن لا يأخذ من شعره ولا بشرته شيء في أثناء الإحرام، وشرع لمن هم يريدون أن يضحوا إذا دخلت العشر أن لا يأخذوا من أشعارهم ولا من أبشارهم شيء، وهكذا. فهذا من فضل الله عز وجل على الأمة، فإن الإنسان إذا سمع المؤذن يردد معه ثم يسأل الله عز وجل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه سيأتي التنبيه عليها، قالها لا بأس به، لا بأس به لورود ذلك. فإن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم، سن متابعته سرا بمثل ما يقول. سن متابعته سرا بمثل ما يقول، أي بمثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكونه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله من باب الاستعانة، لأنه لا تحول لي من حال إلى حال إلا بتوفيق من الله ومد من الله بقوة منه. كوني أسمع الأذان ثم أخرج من بيتي وأذهب وأصلي، هذا يستعين، يقولها لا حول ولا قوة إلا بالله من باب الاستعانة بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال إلا بك يا رب، فأعني وأمدني بعون منك وتوفيق وقوة لكي يؤدي هذه الفريضة التي دعيت إليها. نعم، ولو في طواف. لا دقيقة، هنا من البداية لا يفوتنا شيء. سن متابعته سرا بمثل ما يقول. أيوة، ولو في طواف. قال ولو في طواف، يعني ولو كان إنسان يطوف بالبيت فلا بأس، وأنت تطوف بالبيت المؤذن يؤذن تتابعه، وثم ما بين ذلك تدعو بما شئت. نعم، أيوة. أو قراءة. أو قراءة، أو كان إنسان يقرأ ثم أذن المؤذن فلا بأس أن يتابعه. نعم، لأن المتابعة هي يسيرة. نعم، ويقضيه المصلي. ويقضيه المصلي، يعني لو كان إنسان يصلي صلاة نافلة والمؤذن يؤذن، إن فاتته وترك فلا بأس، لكن لو أراد أن يقضيه قال لا بأس أن يقضيه. ولكن السؤال هنا لو أنه سلم من السنة والمؤذن في منتصف الأذان، في منتصف الأذان، فبعض أهل العلم قال أنه إيش؟ يبدأ من البداية في المتابعة حتى ينتهي إلى ما انتهى إليه المؤذن، ومنهم من قال لا، أنه يبدأ مع المؤذن من حيث انتهى، يعني لو أنه سلم من السنة والمؤذن يقول حي على الصلاة، قالوا يبدأ معه من حيث انتهى إليه المؤذن وهو حي على الصلاة، أما ما عدا ذلك فقد فات، وهذه كما يقال سنة فات محلها. نعم، أيوة. والمتخلي. والمتخلي الله يكرمكم الذي يقضي الحاجة في الخلاء، الذي يقضي الحاجة في الخلاء، أنه بعد ذلك يقضي الأذان. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني أنت الله يكرمك في دورة المياه وأنت تقضي حاجتك والمؤذن يؤذن، شيخ الإسلام ابن تيمية قال يتابعه بقلبه كأذكار المخافتة، يعني تتابعه بقلبك بدون لفظ، بدون لفظ. نعم، وتسن حوقلته في الحيعلة. الحيعلة، الحيعلة والحوقلة، الحيعلة حي على الصلاة، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، الهيللة لا إله إلا الله. نعم، وتسن حوقلته في الحيعلة. نعم، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا كما جاء بذلك الحديث الصحيح. نعم، إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. طبعا قال المؤذن والمقيم، أما المؤذن فيتابع، وهذا لا خلاف بين أهل العلم، لكن المقيم إذا قام الإمام المؤذن، إذا قام المؤذن هل يتابع أو لا يتابع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. المؤلف والمذهب عند الحنابلة أنه يتابع، أنه إيش؟ أنه يتابع. القول الثاني أنه لا يتابع، أنه لا يتابع، لأن هذا إنما جاء في الأذان فقط. نعم، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب نعم قال السامع صدقت وبررت. نعم، إذا قال الصلاة خير من النوم، طبعا إذا قال الصلاة خير من النوم لم يرد في السنة ذكر، ولذلك اختلف العلماء. المذهب يقول صدقت وبررت، ليش؟ لأنه يدعو إلى الصلاة ويقول لك الصلاة خير من النوم، وفعلا صدق في كلامه، صدق في كلامه، فلذلك تقول صدقت وبررت أو صدقت وبررت معي، فهذا لا بأس به. لكن القول الثاني أن هذا إنما هو اجتهاد من أهل العلم، وليس فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك القول الثاني في المذهب وهو قول بعض المحققين أنه يقول كما يقول، إذا قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. نعم، وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول قد أقامها الله وأدامها، ويستدلون بذلك على هذا بحديث رواه أبو داود وغيره، لكن أهل العلم يضعفون هذا الحديث، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا في إيش؟ في فضائل الأعمال، وما دام أنها في فضائل الأعمال فإنه يتساهل فيه. نعم. أيوة. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما. لا لا، هناك أول قال ثانيا وثالثا، ما مرت معنا قبل قليل قرأناها. طيب قول بس احنا نبين ايش معنى ثانيا وثالثا. أي ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم. نعم. ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا. أيوة، أو سمعه ثانيا وثالثا. ايش معنى هذا الكلام؟ هذه تحصل كثير. أنت الآن تسمع مؤذن هذا المسجد يؤذن تتابعه، أراد الله وقدر سمعت مؤذن آخر، سمعت مؤذن آخر، هل هذا ثانيا وسمعت آخر، هل تتابع أو لا تتابع؟ المصنف رحمه الله يقول أنك تتابع لا بأس، لأن هؤلاء كلهم يدعونك إلى الصلاة، يدعونك إلى الصلاة، بخلاف من أجبته. فإذا هذا المسجد أذن ودخلت المسجد ثم بعد ذلك تابعت المؤذن حتى انتهى، وأنت في داخل المسجد سمعت مؤذنا آخر في مسجد آخر، قالوا لا يشرع المتابعة، لأنك لم تدع لهذا الأذان بهذا الأذان، ولم تكن مقصودا بهذا الأذان، وإنما هو المقصود غيرك. هذا كلام المصنف. طيب ننتهي إلى آخر، انتهينا. أيوة. قال رحمه الله وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما. نعم، طبعا هذا أيضا كلام المصنف. المؤذن والمقيم عندما يؤذن المؤذن يجيب نفسه الله أكبر الله أكبر، ثم يجيب الله أكبر الله، من باب الإجابة حتى ينال الفضل، فنقول هذا اجتهاد. ولذلك القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يشرع له أن يجيب نفسه. نعم. ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة، لأنه هذا تعليلهم ليجمع، وهذا لم يرد، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم. ولو كان المؤذن يشرع له ذلك لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، ولأمر به أبا محذورة، لأجل أن لا يفوتهم ذلك الفضل. نعم. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، اللهم، أصله يا الله. نعم، يا الله، يا الله، فحذفت الياء فوظيفت الميم في الأخير، اللهم. نعم. اللهم أصله يا الله، والميم بدل من ياء. نعم. قاله الخليل وسيبويه، وهم من أئمة، الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه، وهم من أئمة اللغة. نعم. رب هذه الدعوة. نعم. فتح الدال، أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. نعم. والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدنا الوسيلة منزلة في الجنة. نعم. والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. طبعا الوسيلة المنزلة، والفضيلة هي المقام العالي الرفيع والثناء الحسن عند الله عز وجل. نعم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. نعم. لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، ثم يدعو بما شاء، لأن الدعاء بين الأذان واليقابة في بظنة الإجابة. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر. هذا الكلام الذي قلناه قبل فترة، ولذلك حنا كنا في درسنا هذا نقف قبل الأذان بفترة حتى يتمكن الإنسان الذي يريد أن يخرج. نعم، فيحرم على الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان، هذا هو الأصل، إلا إذا خرج لحاجة، كان يقضي أكرمكم الله حاجة، أو يتوجد الوضوء، أو يذهب ويصلي في مسجد آخر يدركه كإمام وكذا، فأجاز العلماء ذلك استثناء. نعم، انتهى الباب. طيب انتهى الباب، وسامحونا كان